أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنتر كان أنتر في بغلية كنتنال نحن كميدة عشر يدي نوشة غدي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كنتن يسرى لا يضربك كوبانيه أيضا الذي كنتن أدبك بالأبنى يا كنميدة من سورة الشعراء أيضا بقول يتبنى ويقول بيها من السورة نفسها إسلا سورة الشعراء كميدة أجل كي كور ريبنا كور إرسانيه أيضي أدن بي وحين مرأيني مركى النبي الله موسى عليه السلام قول إشتي سحر دينا سجوده حقنا إقره فرعون الموقع ديه أعوذي قعماء يلماء يعني دعمر إذين جرايا طلبان الذين كوكونا قوده سلحنا أن يهودن بريه يجينا يجواله إرهالين دلد نقماء الله نولى بنينا وحنا إلى كبرينا وحنا دمي قلي إن الله فصلبتنا إلى النعي نحن بره ما يأمدان قميدا ذاتك أهر يوين قالوا الله بير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سلام مركب الله كربعي والنبي الله موسى قابت تدبرا بارمي الرعي فرعون نبو هدد هي عقا جبلان سمائي قل كالكا سيد مرأيني. قال تعالى خبروا حجري وأوحينا وحنا غيسيني وحي الله أعلم الخفين وحنا سوشا لسقة صديح فوحي الليلة قل كالوحينا وحنوشا بني إلى موسى النبي موسى أن أسر لكم بعبادية دومها إياه كل كأبي سؤال يا إبادي لا ياي انت عميق الله يا قوزتي أنا موسى أكرر ميسي حذرين أهو مركة جيف لقلو لقورو لب الموت وحي بوشا قي وناو أكدا بايا إنكم لدينك أدوما إذا متبعون والله بالرحمين يوم ومركة العوى قورتان فرعون يا رجيسة أنا ارتفل إذن كدب إيمانا يان إبرا دينك أول نمبع إنت إيشا إسكو جيرتو هذا النماري تاي أيضا موقعني المبع كبورة ماشي منكي كما أرتوي كرتا كوركي النبي الله موسى الواقع انتو سنبري الله وقاذي قرية وحدلا موسى الرقين سيولتا لي وبقي فرعون أباب البوب الله بي فارسل فرعون فرعون حدري في المدائن مغالينك حاشرين تنعيد موت وبعد في المدائن حاشرين نصوم الرأي تغفلا فلو يلبال الرادين أريي نبي موسى لدغا لما كورتك تنسعيد مديو تحفي أعاما أن أذاب البال السماريين وعلى بحناقي سيام موسى وبح بغورت وليدا في الأونية هي مملكة أمر يلد الله عنه الكتب وإن السؤال يوم انت اصال الله اشتاقف الى دنبك لجينه فارسل فرعون وحضر في المدائن مدالين كالقنوه هذا حاشرين تدعيد مدى كلمية لكن عيد مدى لكلميين اساقي الله اسكو شاقه ايه ادان دولا نغضي وحضر بيك قلنا واسمي سيدان وواض لي ملك اللي من ان هؤلاء موسيقى الرجيس وشارع بدء وحضاها هاي وبابه وكشيك هاي شيركي سينا وامانا هاي وخنجر إن هؤلاء موسيقى وحالي قوري لشكلمة وقاصا قد يرى وحضاها هاي قليلون ير وإنهم موسيقى انت الرعضي لنا إلا غير بقرة يقبض بي لغايدون على قليين وانت قصي اللبي عذاب الكعية وانسحرية بلا نروسة مرية بيها تنبع سلم وإنه إنك غير قبضية لجميع انتك بلنبع النهاي حاضرون في الفرعون ولد الديار الله إنها قلك وإلا سؤلي إسجب لعنة الله عليه أبان دولا مغضي إذا مدينة هركعي ملك قرشاه سبحانه عز وجل أوجد أن يكون في عمة كان اللبن قرشاه أبان يلوحه شبت البادعية فرعون يرقي شبت الوالاقي موسى يرقي سنوى اللبدادين مملكني فرعون قرشاه عبيتين وقعود الديار تاي لك عمت موسى لقلينا كل كألا بحيي يشغل البحيس مولا يا قال تعالى سنين مركا مملكة فرعون لغنتاي وآياتك الصورين أيان إلى وحيين فأخرجناهم فرعون ينتي على الوحى المكسرني من جنات بيريان ودنك هو مصر وذيه من البهر قفنا دل بيرادون وحنك أهل الملأ من جنات بيريالبان فرعون يرقيس كبحني وحنون كليال بركانايا نكبحني وكنوز قليال وكنوز بانكبحني بنكيال وذهبك يا فرمالا يا مالك دوغن ملك كجر لما كوذكر ومقام قليال مقام هو ماشا لغو كلمه وهذا قريقه ومدى الله يقان وكره مالك يا سفرستان قال لغو تسلوه قريق لغو مليعما ومقام قليال ايان نكبحني كريم ونقبلا ابن عدسي انت عصر فرعان قعانت كوهي كيان سبحا كسر رأي بيه كذلك سنة قرآن كعدالي الله يبين شاكي أي فرعون يرقيسي لكسر رأي بلدك وأورثناها أرواق ذي مصطوح سني أي فرعون يرقيسي لكسر رأي وحاك عنت الله قلي الله لحنسي بني إسرائيل مطيع قبع روتيسي ومالك كوان لبابيه سنة لبابيه وإمام دونتا كوان الدعوان آيه يا كوان نبدا لمريم كوان نبدي بالغو دبوري ويسكسوا الله بتير مركيبا مقالة دي بيكسوا المغدين وقرت النمدي أجاسمنت كذلك سيداس قيام فرعون يرقيس أبحيني وأورثناها ورواقع بأن فرعون يرقيس كسرنين وحن لحل سيني بني إسرائيل لم يعقوب أولاديس فاتبعوهم أتبعوا فرعون الرجيسي وحي رعين هم موسي الرجيسي قلنا الله قولين باقي باب دليل أغلب بن إسرائيل وحدلاء الأركي يلاق حوضي يهولاق بن جيري قرية عاقي جيري قرآن سمين جيري قلق قرع صوب بحدينا وحبعي فرعون الرجيسي موسي الرجيسينا أغنما يقولين ببي مركي تقين مدارين بدأ لقدنا كبحين بديوا هلاك لابو تلقلي وقودة سياركين حيبت إستبان إلى اللي بدأ إذن السم وقدان سيدا موي من دونتا فأتبعوا فرعون يا رقيسة وحي راعين كلو سيا رقيسة أي رعد أيان قرما مشرقين يبقوا قرع بحسبيو كوان نواق للمدان كوان نقرع لابي صوب علي كالجيت وكلعين قرن النبي الله موسى حابت لتبنيه بدت العادقة هيدا ما سبب كلمون بردونا لما يقان إلى هذين لجيطة ولين لما أقاني قل قاسي بدينا كل بوضيس سيان لا روى الله مغلبيتاي فأدى أفتر ميرا هذي فرعون يرقسين وصوم مغدان فلما قرتاي ترى الجمعان لبدي عيدا نساركين جمع موسى أولي حابتة تضم وجمع فرعون واللي افتمعي فرد فورة سافوت أيا قال أصحاب موسى من موسى رجل لجري يحيي هذا بدي واركان محله شعري كرماه محله مهان كرماه وابنه ليس فرعون يرقي سينا واقوكا لبلا بلا انكو جرنا ونهد ماتيو قال أصحاب موسى من موسى رجل سيوحي هذا إنا نجا لم يدركونك والله أعلم كان أدوان قال لي بدنا اسكو ماشو بكرنو والله اللي بغتنا يا يوميا مركب مجرا كوين وقوكا الذين الرعضين ايان قلت ما انت واقع عنك الليل. قال النبي موسى عليه كلا بيمتين ويري مقع عنك الليل سببت وحاو وحاو الرئيسي مركب النبي موسى عليه ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلون. قال كلا بلوني والكدين ما يان إنكم ومن ذكرته إنا معكم مستمعون إنني أسمع وأرى أنا أكو دورا يوكو إلى لناي وتين محيا للباء قريب الناي مدعامة كما قال عز من قائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كنت وهو معكم أينما كنت. إذا معي أسعامه وبعلمه وقدرته أنكم أمورا أقول لغوكوبي لأود لغوكوبي لما نبلي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما معي خاصك ربي سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ملك النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر مكايك بحي قد كان قاله قريشنا الرعد إيسي قد كان قيسين لا إستاقي أبو بكر لمهو دواركي أمركي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لقى كورتيرين أيه خوصة ديسة سبيه لآيه ومن كوانو جيد لآيه أنا كبواركا لمهو دي يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. أنا نقول ما يا حدي ماركا حدي ماركا كلك معي يدس ومدقارا وحيدو الفوسى وحي ربي رمي الرعي إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. كلك ومعي خاصة بالتوفيق والتأييد والنصر والغلب. نبي موسى تعسال لغسو يري تيبو هبي وحيد يري كلا بنتين حتى إنا لم ندركونا ترابين نلا محلين ملك عن قرينو بطنكم أبابائنو كواسنا وحنا قرر مايا سبب كيبو مركو شاقي وعبد دارين تكلاو يري إنما يا ربي إلا با إلا جيرا سيحدي وطلع كبت بادي لهين إسما شاقي طريقة لنكو أنك قبت بادي لهين حتى ربان نبوذيو سور ربان نبوتليو كلا بنتين ملم أهلالين سبب كوام معي إنما إيا وحا إلجل سكارين إلى لنا يا ربي اللي يا بوري سيهدين إشغانا إوهلوننا يا وتدل لكم بادي لها فأوحينا فهل سوى تحقيق معها قلكو إنت النبي موسى كنيري بدي بودي سي قلبين واسوات وادين قربستهم بان بحوا قوكا الى روحي رفاو حينا محاموسى اقني الى موسى النبي موسى انا ذرب موسى بفوق بعساك اصبع على قد نقن جيرتي وان عادي هاي بوة اصعد مرنا اوزا النقوطة مرنا هالق النقوطة البحر بدا كل فوق لبن الله موسى اصيب بدا كل فتي بدي سبين نقوطي اصعد اللي كل فتي فانفرق البحر بدي واكل الدلع ذي تبني اللي مجد بحذي مروا سيكون نفذي تبني اللي مجد أي عماشة بحذي بلدك لما قدبال الربا بيهن يقع اسكر فورا اركي كسر اربين لا تخاف دركا ولا تخسى غرقا كنك سوء قاري ما بيهنك بمن حكرا اسوء من مايا يبسا مالك بيك بلدي والا قلتي كل كان نبي الله المسير رقيسي تمام يلّا بدي جيدا فرانتي أي سوطي نيان فانفرق البحر بدي واكرا ننبراتي بياسي وكادنار مركز كورفولة جدكين أو لعمارو قبل أركو بيه كميدا بروين اللاكاتي فكان كل فرق قبل أركو بيه كميدا كل يدوح اللغني كالطود بور العظيم وين وأزلفنا وحنسوطة ويني ثم ماشى مبدا كسودا ويني الاخرين قلبي دنبو فرعون يا رجيسه waa kuwan badii baa lagu soo dhaweeyey habashaa laysu soo gaaray waan diina waxaan badbaadinay muuse nabiyullaahi muuse iyo waman intii maahu muuse la jirtay mara faraqeed kama qoyin ajmaciina dhammaanto bannaankaan joojinay uma haddaan kuwan bannaanka joojinayna akraqnaa waxaan hafinay alaakhariina qoladii dambe oo kolkay baddii kusoo dhammaaneen toban iyo labadii jinna isu qaydiyeen sinay muusee raggiisa u gudbaayeenna waa arkaayeen ninkii u horreeyey ma bixin fircoon baa u horreeyey kii u dambeeyeyna waa kusoo dhammaaday markaasaa baddii la isku furay ilaa wuxuu yidhi subxaana ina fii dalik arrintaa la idinka waramay ee nabi muuseya fircoon dhacdooda ka dhacday la ayatan tusid weyn baa idinkan idinku sugan waxaa laydin tusiyey awoodda eebe xooggeeda ninkii fircoon ahaa ee kibray kaana rabbukum lacalaa lahaa maa calimtu lakum min ilaahin gayrii laa wa inahum lanaa laqaa'iduun wa innaa la jamiicun xadiiruun saacadduu faanaayay iyo saacadda daadka lagu daray wax u dhexeeda male kolka awooddii eebbaad ogaateen sida inta rumaysee raacday u badbaadiyaad ogaateen mujrimiinta iyo gaalada suuxaqaad ogaateen wamaa kaana aktaruhum haddana iyadoo arrintii la ogaaday ummatu muxamedka iyo ummadihii ka horreeyey toona wamaa kaana aktaruhum dadka intoodii badnayd ma noqon mu'miniina kuwa xaq rumeeya wayna rabbaka adiga rabbiga laguba rabbiga keligii aal casiisu unkiisa ka adag alraxiimu bilmu'miniin inta rumaysee raacda u naxariis badan halkaa waxaa ku gabagaboobay toddobadii qisa suuradda lagu sheegay tii koobaad ee ku saabsanayd nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam wacaduwullaahi fircoon calayhi lacaa'inullah waa waxayna waxaan u sheegnay ilaa muuse nabi muuse an asri la dheelmo bicibaadii addoommadayda innakum idinka addoommadayda mutabacuuna waa laydin raacdaynaya faarsala wuxuu diray fircawnu qodagii fircoonaha fi lmadaa'in magaalooyinka wuxuu u diray xaashiriina niman ciidamo soo aruuriya qaa'ilan isagoo yidhi haddii laysu yimid inna haa'ulaa'i kuwa kan muuseya inta raacday lashiriduun baa tuna afar madoobaatayu ra'san yaru dadaan waxba ahayn qaliiluuna yar wainahum iyagoo saa un yarna lanaa inagii reer boqor ahayn bay laqaa'iduuna nacaro geliyeen intay naqaseen oo sixiriya waxa nagu sameeyeen bay haddana maxkamadii lagu dhibba saari lahaa iyo mamlakadii laga xukumaayay ayay ka fallaagoodeen wainaa inaga reer fircoon ee qibti ah la jamiicun dad badan baynu nahay xaadiruuna fii doono aad u firin fircoono diyaara oon laga bixi karna awooddooda suufaana yaara fa akhrajnaahum fircoon iyo raggiisii waxaanu ka bixinay min jannaatin beerayaal wa cuyuunin keliyaal wa kunuusin bangiyaal wa maqaamin golayaal kaymin wanaag badan kadaalika saasaan idiin sheegnay yaan meesha uga bixinay wa awrasnaaha barwaaqadii waxaan nacal u siinay waa la nacal siiyey ma qaadan karin iyaga awood iyo itaalu ma lahayn allah dhaxal u siiyey oo kuwaana baabi'iyoo bixiyey kuwaana gacanta u geliyey bani israa'iil nabi yacquub awlaaddiisa ayaa nacal u siinay wa fii suurati alqasas wa awratna alqowma aladiina kaanuu yustadcafuuna mashaariqa alardi wa maqaariba wa fii suurati alacraaf kuwaana dhaxal siinay kolka bani israa'iil faatbacuu fircoon iyo raggiisii hum muuseya raggiisay raacdeeyeen mushriqiina hadday qorax baxsadeen falamaa goortii ay taraa aljamcaan labadii ciidan is arkeenna qaala asxaabu muuse muuse dadkii la jiray waxay yidhaahdeen innaa annaga la mudrakuuna waa nala haleelay waa nala gacan geliyey maanta noo dhammaatay wey qaala nabi muuse wuxuu yidhi kallaa beentiina nalama haleelin gacanna ma aanan gelin sababkana waxa wey inna maciya aniga waxaa ila jira rabbi aniga rabbigay kuwaanse rabbi lama jiro sayahdiini isaga igu hanuunin doona wadadii lagu siraad kori lahaa faawxayna eebay arrinta u taal waxaan u sheegnay ilaa muuse nabi muuse an idrib muuse dhufo bicasaaka u shaada albaxra badda ku dhufo fanfalaqa albaxru badiyaa kala dhambalatay fakaana kullu firqin qayb la arkoo meel maay duwihii ka mida wuxuu ekaaday markay duwihii iskor fuureen markay duwihii ku dhawaadeen ka qawdi buur العظيم وي وأزرفنا وحن سوده ويني ثم ماشى اسبدا أمكو سوده ويني الآخرين قلدي دمبه أفعون يرقي ساي وان جينا وحن بدباديني هم بدي كسرني موسى النبي موسى إيا ومن معه وحي موسى لجري أجمعين دمانتو أضبح كمان نقنن ثم كقدالنا أغرقنا وحن ماشيني الآخرين قلدي دمبه إن في ذلك أرنت الليلين أغريي قدر هذا الحاكسبا لآية تسدوي على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده أي الليلين تسيي حدنا وما كان سكسادها بالذي الله أغريي من نقول أكثرهم ذاتك إنت ربما حد الأمدانيين إي حد الأمدانيين ولدي ذاتك إنت ربما الله مرحومين وصدق الله في قوله وما كان أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي أشكر وكادتك يبر ميين ولبدق اليوم وما كان أكثرهم تذكرين تيسير بمنيك ما أحانين مؤمنين كوية برمية كما أن اعتبار قادنين كسنة الله أغريي وإن ربك هذيك ربك وهو ربك كنه فهل عزيز والله دوم ديسة كهذا قصاصا منك كبرى فرعون لهم مقوني إيها الله سيري الرحيم على النحريس بلن بالمؤمنين انت الرميسة والنحريس بلن سلاسة النبي الله موسى يوحي رمي الرحي الله النحريس صدح رمضان الله سقود لي بدو كوان لغو بابيه اللقبت بادي عدم بادي وفرطه اللقوها لغي وصدق الله في قوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كل كاملك على الواقع لكتفا أذيقنا المتفرج عليه تاي كمي آيسا دعوان إيسو حاكا بذن ملك كل كان بني إسرائيل ومسهلناتين هدايين على فرعون إنها كوائنين إليه ما يأمنك إلو باباي وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كل كبت بادي لبت بادي نعمة كبرى أنا بغيرت هذا اللي قد بادي نعمة ثانية بلد كي كانت هذه اللي قالي نعمة ثالثة وإن ربك الله العزيز الرحيم ساسو انت رميسا رعبينا وقلنا حريستي انت بانساكو كبرتينا وما جوجيه وطل عليه كساني لبعد باتنا نبي الله إبراهيم يوم الحوك نمرودها كان عانيين لمن لجرى ومركع عراق دقي جيلي والنبي إبراهيم وكل شيء إذا كان بالمحيك العيد جيس قال تعالى فبيعوا إلى وطلوا أيها الرسول الكريم سيقارا ذو حضروا أغرضا عليهم قراش كركوضة نبا إبراهيم والنبي إبراهيم يحالدي سسنة لهاي نبي إبراهيم دعوة ديسي من أولها إلى آخرها قال لي نقود الأغريين قال من قراشة سكارة الله قد الله إيبا المشركين أو ثانية وعلى أبعابنا إبراهيم أفري جيران نحن على ملة إبراهيم أي إبراهيم جيران إذن بل إبراهيم هي إيجا وكان حياء المسنجرين نرش إبراهيم وأغري ها أقادنا دعوة قرانا إيان إيه إبراهيم الأغفقين وطلع أيها الرسول الكريم وحد أغرد عليهم على قومك قراش هي عربية لرمك كركولة وحدك أغرد نبا إبراهيم نبي إبراهيم وركيسيه كاملة قد الأغرد إذ قرت قال وإبراهيم يري لأبيه أبيه روح القد ولاية إبراهيم منك يولدك علمي وقرآن كما ربا بنكسو أروري أبيه ما هنا ذلكيبه إلا أنا أبا النمذي يمكي حيبه اسكو داري كما في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون سورة مريم بينك سوى مرمي يا أبتي مما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبتي أفر قولوا إشركته يا أبتي يا أبتي مرمي يا عمي الملك كل كيف يعني عمي قانمية وحن مسادمة للنصوص كورتكي دو قرآن كان لسكنف قرآن كان شاكي بابيانا من كان ملعونك إبراهيم أبيه وانا من قدرة الله عز وجل إبراهيم وكلا أو خليل الرحمن إمام أهل التوحيد إنه منك عنك وكلا كبرمو وقدرة من قدرة الله عز وجل وصدق الله في قوله يخرج الحي من الميت إذا نصوص المسادمة إذا كورتك ذلك إن إسكيل اليوم أبيك الولى قالوا بني إذ قال حديري إبراهيم لأبيه تعمد العرقين قالوا وأبوسكم وأليكم نارا وكلون قلت أوحوا يدعوا ملكت بالله بيسي نفت هذا لك بالله أهلك قال لك بالله أبو يا برتا الوحجية أخلك أبو قبنايا قيل دمد حكوتا رميسو قلت أن نبي الله إبراهيم عليه السلام أبيه بك بالله بي إذ قال قلت إبراهيم لي يا أبيه أبيه إلى وقومه قصدوا كذا سيدون سؤال ويديين ما تعبدون ما كذلك الوحبة رئيسي طريقة لنا وكذا السؤال والجواب وما علمك واحد ويديين ذاتك تفضلت موقع جوابه سنة حديث جبريل وكذا يا محمد أخبرني عن الإسلام الإسلام وأنت عبده قلت الإسلام أخبرني عن الإيمان أنت من أبي الله أخبرني عن الإحسان أنت عبد الله والسؤال يا جواب وحلو فهم حقا فنبقي من بلون تيبوا كل رغمين أنا سلم الحكيم بأن ليلا حبكي من كتلة بدنا إبراهيم رؤيري ما تعبدون حتى الآبية تمتين محاب عابدان يبقى كرم بدن لمارة ما الأعلى عن قالوا عينا ذلك نعبدوا عن أبدنا أصناما قريئا قرقرني ملعان فالفليرني بلعان سكتو توسيني وحسن بين نويا الله كل كأسنام بن عبد نبي لذي إن هذا الله قد تمحى حياته ما تكن جري ما بحجن جري إذا هذا أرى وفنظل ما رمت يطمع أنا هنا وما رم لها أسنامت آكفين كوء قرغنا وعذا ذاتي أحمر كان أوس فريستي قرد الله لذيسي جد كان داري حمد أحمر أبنا بمرتين قبري قولي وحد الناشي اللي قد دمي ونان كوة ففضية أرك البنانة وقبره اللي قد دمي هو اللي قلت الله الله دين أي تفكى الناس أهو قبنا لكن الله أرك اللي قوض الله حان أي أو حلوك قين أي إذا العقوف الناشي اللي قلنا قادوا وحبال اللي أقدموا سيارة رسول الله سيارة نبو قشوه اللغة العربية والنقضة قاموس كسوق هذا سيارة معا اللي يرى وقشا اللي يرى لكن دقيت لما أقرا دقيت ماشي إلا دقو حدا الاعتكاف يسمى مساجد قاتل ترى الجدي قلت المساجد لو اعتكاف ما قبول ألا فريسانا وحد الله بعي قبولت إلا قم أرمي مال بنانا تريفتورا تقى شيخ بلان فاركولايا وحينا يجري وحين فرحينا انت عيقا صدانا ماشي يواب قسمينا قد يلقى اللي قلتك قلوك النهب كل كأنت مال قوبة إدلاء كتان وأما النبي الله قد دار علي أما ليت في هرام المتري إن تاريخ جديد الله قولي وهدر مقعد الله سمعي شيخ هبل يولي هبل إلى حاج هبل لوقو قبانا الددوينها بدون قبورة وقتي كل كفنظل الله عاكفين وعبادة جاهلية كسوق القلتين ماجاس يقول سوق القلتين وإلا اعتكاف مساجد كليالة فنظل وعانا عنا لها أسنامتا آكفين كبوله قناي ماشي عويا ماين لجوغا سواشي إبراهيم قيمي قادة قادي قال النبي إبراهيم حجري أذكر هنتين هل يسمعونكم إذن مغلان إذ قرت أتدعون ويا ريسا وإنك عويا ماين لواغنان كل من مريتي وركات كده واغنى ولين هون يا نجيل مركات وحاو كير وام قف هون كده واري سسعكم وقبنا هل يسمعونكم ما إذ المغلعين إذ قرت أتدعون ويا ريسان حداتو غيسان لنا هذا ليسان شرد كحيرا نيسان ما إذ المغلان لما أو ينفعونكم وحمائذ ترى وهداش فردكتين اتخذ في العين سبعين وعد الفردين وحنا هم قولا يقول كرم بنا لما سبح إسلال جواب جيدي بغيس قالوا بابنين تيو حيرانين من نما مغلا أو نما ترى أو عن قدر من هم حالو دبا جولا هدينا لقن وجدناه عنه اللي آباءنا آبيالكينا للي كذلك سانسا مولينو أيف أنس من جلو إذن أدنى مجلد كتاب مجلد سنة مجلد أبن سليم مجلد لقن حرامه لك العلم أبار لسوه وذيو مركا دكي وحيسا قدر مي هدية لقن كي يدين هدية لقن واقار دون واقع دين سمعي كتبت هدية لقن كو كيمي إذ كان سمايسي نبدا الله يسكن نبدا قالوا أي لذن بل نما مغلان هدانو يرنو وحنا ما تران هدان عابدنو وحن كبرنا مجدا بلدنا بلدنا ملا وجدنا وحن هلي أعضاءنا أبيالك كذلك سانا سمينا إنو إلا ويفعلنا سمينا إبراهيم موقف جيسد لغيسا مرك إبراهيم موقف جيسد لغيسا إن إبراهيم كان أمة إلى أمد بكم العابد وأذكر أنت شكرا أي أبي سيهويد سكجرا إن إبراهيم وكان إيسا قال إبراهيم محيي أفرأيتم حديث أكتاب ما ألابتنا كنتم إذنك يا أبا يا رائلا تعبدونك وعابدا أنتم إذنك عد إلى الجوغة إلى وآباؤكم أبا يالكي الأقدمون والرئيين فإنهم كوا العابد إيسان أدوهم لي أن يحرم إليه ملك إبراهيم وعند أرقنا وحن العابدة يا بختك يا قفك عابد الشيء علمه وحي علمه أمام الله يا لتك أمام الله ملك لتكنا يقول يا كففرة اتبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقضعوا به الأسباب وقرأ انكسوا مرمي إلا كرى لمنا وفي سورة الساد قلت يسقطك النارك لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرى وعين كسوا مرمي وفي سورة إبراهيم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كلك المماد هو يوم القيامة كلك قيامة لا ترى ينوحي لعابد أيه اسكبر يرى ينوحي لعابد أيه ألبر نقون أيه قيامة وحاهرة ولا لمدى الدين تأسكن وصدق الله في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بكي المساجد هي الصلاة هي عبادة هي حج هي جهاد هي ضعاك صاحبا كوى صدد على الماليب قرآن كاكا عدلي قرآن الحمك صاحبتي قيامة مركي تقال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب أعبرت إليك قريب أنهم يعبرك أتورا أن قلبك أتورا إلى هو الجواب ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون حتى دون صاحبكم أيضا نحن وحيدكم أتا أما قولنا تغوكم صاحبكم يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إضافة عليهم إلى آخر الآيات في سورة زخرف في بومر كوسى لو أهيري فإنهم وحال عابد إيسان أدوب من بين إرميهم إلا رب العالمين وعن كرمانك مقضوا ومك الله أبوري وعنك إن نبضى وعن رمي سنعي وعن رع سنعي وعدونك رجبوا حنوننا آخر ما يقول جمعنا ألا في مسك مجروا ملك إبراهيم رب العالمين محاك كل جعلاتي كل أن كل غلي رب العالمين وحي لقود جعلاتي الذي رب العالمين خلق النور تبعي أمي لكو أنا ما أؤمن عليهم مدرسين رب العالمين كلهم أيام نبض الله قوم جاء الله قوم رميسنا قوم رأسنا قوم أمنسنا قوم سمع علينا قوم يارنا قوم توقع فهو إساقا معك لو قد على هذا أولا واكوهما وثانيا فهو رب العالمين با يهديني وضبط عن قتوسية ثالثا والذي رب العالمين هو إساقا يطعمني من تدري السيئة حرما كعقلهما قفك مصروفة بوزاء يبالك يمرس كودك حتى يحركان بدك وقية قاني وعلى واقعي حركي قوساني كل كواهي مصروف عباد يدنون سيئة أواهي أمي أواهي هنوني أسلاسا دمارد يطعمني إقودية ويسقيني ورابية إلك ربك كان ملك إلك كان وإذا مرنت حتى الحنون سلانا فهو إساق كنية أيسفيني دوايا والذي رب العالمين يميتني حتى وقت جديد قالوا يدري دونا ثم كجلالنا يحييني يصوم علي دونا والذي رب العالمين أطمع أن رجعنا أن يغفر لي أولي بابا خطيئتي كففي الكيف يا ترى نبي الله إبراهيم خطيئتي سمعيا في صحيح البخاري بيقول تعالى صدح قور بابين شيء غريبوني بك قيام الله تقنى بك اللهم هنا يمال محمد كور إنو كأخيار يمازا أيو كمدي وحيانو كحضر دارم دونا وحاكو جيرا صدح قور بان قفاي بان بان شاكاي أنا يا أخبان إنما أنا وراء وراء ورقبال عن جيرا اذهبوا إلى غير نوح دايا موسى دايا إيسى دايا إلى عرمت محمد وقارتو كلك خطيئتي صدح قور مريو حياي قارتو كوان هبي إنو على تكبر بريو إني سقيم موكومة الحي وأنا إسكعاف المقضي عليه الصلاة والسلام لكن لا بعد إلا صوم مقضي إسألاتي بربريين بل فعلوا كبيرهم بوكوة ريكي وحنسهم سمايين كاسا سمايين بركي سبحادنا قفقوا قبول لفا كذي من يالب والناقاك قاتل رجا أيهم تغل مركاسون ويري نوحاتي لا لواء ونالك مركام مقادم مايو حتى لا إبراهيم باي قرأ المقدر نواهي مركا وحن يريك ففيالك عن قري أي سبح لا كمدهين إلى واحد قرتي ما قفى الله نحن قفين كلك أنك وقفين أنك وقفين ملايسة إلى مخلوق إذنك وقت النبي الله إبراهيم لكن قفك نبي ياسو حين يدوين سينا نموذين هدنا إلى إلاك وكريين أو حول بكبة طلق صدما أولا قفك القرأي كبيرا ما إنه أحضان بالله أول دينيسنا أو أحضان عدنا نوع خمران عدنا قال النوع سكرما ثاني إنك قفك أنك قرانا هنا إنه سوء حبناني وان براءك الله إنه ملك القرأي متأورين انضوفوا قفك ألمين انضوفة وتأوين حسنون وثالثا لقوم السقنية قفك وانبرك قفك أي قلام حيوة المانين وإلا نقفاء بكريتها كل كهدات الله يتقفك كان مدف خالقية صفة من صفات الله أي أسيسي كل كأنك واقفة فران كهدات أغردنا وحيا ربنا وكان نبي الله إبراهيم خطيئتي له بأي محمد وحال المنيري ليغفر لك الله ما تقدرنا من نبك وما تأخذ نبي الله موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له نبي الله يونس وذنون إذا هبا مغاضبا فذنى أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذا ما قفوا أبا وحيرون دفاك السورة قال ما كفرق يا قاتل هو الذي أبا أن أطمع دمعي أن يغفر لي إنه إذا فخطيئتي دفاك يا يوم الدين أبا المرنت مرنت هذا كل خير محكم في رمضان شيء أدل الذي النبي الله إبراهيم سيد عرهان أليت الله صعبا نيسا والنبي إبراهيم بنت سواتاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلوه يري ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أنك وحن لقوه يري وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم من إبراهيم أذوقهم من تسيب عليه السلام سكار درسي أهلا لني وطلو أقري رسول صدنا عليهم قريش كركولا نبا إبراهيم نبي إبراهيم مركي سيكو أقري من وقت أورا وقال إبراهيم لي لأبيه أذوقي يا وقومه إدو كل شيء ما محال تعبدون عابدا قالوا حيلا نعبد أصناما أربع نقرقرني ما نعبدنا فنظل ما أنتو دمعنا أنا لها أصنام عاكفين كوا كرتبا اعتكافا ما سكوكا لنا لن مدفنا قالوا حيري أبوث الأتين كرتبناتين هل يسمعونكم ميل مغلايا إذ قرتعد تدعون يا ريسان طول ريسان عابو ريسان تلال خير كبعايا رفاتك يا بيبتك ما الله سعودان هي أو ينفعونكم وحمدين ترايين أو يمرون محمد بيبانو يمرونكم لمدين يمرون غير كلمات بيبان حتى تكون برتان ألكوك الخالصان وحمد قبتان ودد قادنا أبتون ما الله يان قالوا إلى ذنبال قدنا ما الله يان وحنا ما ترى نما مغلا وجدنا آبانا أبا يالكنا نسوق قرنون هلاي كذلك سيدنا سمعنا إن أيها ويفعلون سمعنا أيها قال النبي إبراهيم باريري أفرأيتم بيشاها ما أسمان تانت كنتم ومدين أنجلتين تعبدونك وعابدا أنتم بدينك وأباؤكم أبا يالكن الأقدمون والرأيين فإنهم أسمان تأدون حل أي ليئتاي إلا رب العالمين أنك ربي قال وإن نبضى وإن جعلها إسلام جعل الذي رب العالمين خلقني يومي وفهو إسلا أن يهديني وبدأ حق القوانونية والذي الله هو إسلا يطعمني بعنتصية ويسقيني بمرابية وإذا مرنت حدان حنون سبانا فهو إسلا كلمي أن يسفيني دوية والذي الله يميتني إديني دونا عند انتهاي أجالي أمري يهدون ماله ثم كالقدان يحميني إلا رأي دونا عند البعث والنصور والذي الله أنا أطمع في العيو قوت خرين عيو أن يغفر لي إنه إضافه خطيئتي كففي الكريا لو مجيني أفعل مرمت مرمت سنة مركو لها بلينا الوقت الصين قلت ورأت المسيح حتى ألو طول عيو يجيب وطوس عيو إلى سنو أطوغي إلى سنو أقبلي ربي يا ربي أنا يا ربي قيل حبني إسي حكما مرتب أو وحيات غالك تهيكون راعب وحادا غالك أهي وغفق هذا نبي النمائسي وعالحقني أبيني آخر وحادي وعلى جيزة بالصالحين بكي سوصوبنا الحقب إن أقدم ملقوتي فضلنا الدنيا ذنا وضل المرين اللي يقوتي سي آخرانا ناشاد قيم جانتو تلقى واجعل لي الله إيا لسان صدق في العرب كيب أمان ونسون في الآخرين وما ذهر قدم بي سيدة الله أقبل يهود وحيلة إبراهيم باندفسوهن نصارنا إبراهيم باندفسوهن مشركين تنا إبراهيم باندفسوهن مؤمنين تنا إبراهيم باندفسوهن قلت الركوع ماني ياهي أرد يعني ذلك انت قول البشر كأوك يبسمو أي أقول كسته إبراهيم دفسوهن فريد إن شاء الله أقبل واجعل لي الله إيا لسان صدق في العرب كيب في الآخرين قد قدم به واجعلني الله يقول لي من ورثتي جنة النعيم مرواق له جنة يالك هذا قد قد علي الله يقدر واغفر لأبي الله أضاق يسكد إنه أضاق كان يؤمن المغضي من الظالم قد قد يرين وأنتم سنوغانين إنه أدوه لله إياه هذا بنانكو كمارا بسورة توبة فلما تبين له أنه أدوه لله تبرى منه ولا تخزني أن لو دفعه يبحن يوم مال يبعثون أوك لصوب إنه ألا وإتيرانيين يوم مال لا ينفع أي محترين مال حالا ولا بنون ويلا إلا من معانا أتى الله ألا أنيمت بقلب أنيمت سليم أبي لغيس قلب سليم أول قلب كنبت قلع عدره يارى قلب لقلع شركية نفاقة كبيرك حسدك عجبك ادرد حنبا قلع اللقاء الالياء قلبك حديت ابتن بشر إلا من ما هاني أتى الله أبا أيمد بقلب لا أليمد أما ودنا سليم ادرد كنبت قلع وادلفت وحال دوية الجنة لو على دوية للمتقين قد كان لك بقي وبرزة وحال موجية الجحيم نارتا كارنا بيبكا قد يلبر رغلة للغاوين قد كبادي يودة حقا كاللعبي كل كاللوس وموجية نارتا أورتا تاقن سؤال بالويدين كل كأي غير الله عابد فلسفاته هو أولي بمن يراد ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله وهو أنت بجوغنا اللي نودوين لي أما هؤلاء شفعاؤنا عند الله ألا أكتب ملكا تقنوه اللي نوخ يا ريضونا طيب ألا لا تقنوه جسم منواتا القرد يا برنجلسان في الدنيا اللي نودوين لي تحيني إليك اللهم الله أيه من تدرب ومنتين ومن جميع تنتين بلو من الوحيدين تران أما إليك بأس فردانية وقيل لهم وهم مشركين تلاجلة أينما وحي أول كنتم في الدنيا أتدنيا دا قولي دا كوة هانجرتين تعبدون كوة عابدة من دون الله أبوين كسوك هل ينصرونكم فلنا الذين قرقارا وحبا الموقبان أيان وإذن كوران جري أو ينتصرون وإذن بلفوه هذا وقرقار سدان أول ما الله أران أيان الواب مجرته أحناش الجوغة مالك كدن محلو سميا فاكوبو كيبو وأن الأفكام بيا مشركين تلابا غير كي عابدي جلتي فيها جحيمة قدائلة لأفكام بالله وطورة هم إلا المجرمين تا يوال غاوون وحي بادي يوضي أحدك الله ربا يو جنود إبليس إبليس إذا مدين رعلي إبليس إذا مدينسا ووحى الله وحي سكل كسا هيا شو أدادا يهبرت عن لغدو جنو يعيسي عن لغدو وحي معسيا كوبو يارا إذا ما إبليس وجنود إبليس إبليس إذا ما في سنة لا تألقوا أفقن بيا أجمعون سيدين كل كنارك أفقن بالله وطورة أعزيدة وقدومان با كنت يمين مركا يتغان مرنك بالله وضياء وحال غضاء انكارتا إلا آفدا له سببها وحيد القتال الرضا قالوا وحيدا لنهل النارك وهم إياها وفيها النار تقول هذا يختصمون كل المايا والكوارا وحاج يدين هيا قلبي إلا اللقوين وانت الله شاكي قربانك يا سعيد لك أروسان جيري وحي مرادان تالله أبوينان كداراني إن كنا وآنهين لفي بلال بادي قريب مبين أد ومعن بادهين قرما إذ نسويكم أذن كان نار تلقون جيرا نار تلقون جيرا حتى إذن لسلني برب العالمين إلهي أمكابوري مركان إذن لسلني في المحبة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرهبة سيدنا إذن كعسن إله بان من كعسن جرلي كل كان يبا إذن وصلي قولوني وما ظلنا على المحوثية وما بعديين إلا المجرمون ترفة ريال أبنين شارع وما بعديين فما لنا وما سبنان المانتة من شافعين وما أخياري ولا صديق ودين نومجر حميم النجال حيكو على عالم فلو قار أن لنا أي نوسقناتو كرة ملعين وأدون لقو أليو وفنكونا هانو من المؤمنين بذكي أدرو مريو ألوحن بلنك كمري أنك مثل قلنو إن في ذلك أرنتا قدرة وحاكوسوغا لآية تسيدوي حق الله إن تسيي نسرك ونسو قدن بينا نوحد الناس وقدم بينهم إن في ذلك أرنت قدرة وحاكسوغا لآية تصدوي حق الليل تصد حدنا وما كان منقن أكثرهم وكين تضبضا مؤمنين كو حق الرمية وإن ربك أبيل ربك وهو ربك كنه باع العزيز الله دوما ذكا هذا الرحيم مؤمنين كون حريسا هل كان وعكو قبل قصة نبي الله إبراهيم أفتت نبي الله النور أي وحير أشرك كذجرة كذبت وحي بانيسي قوم نوح نبي النوح قوم كيشي المرسلين نبي الله النوح ريبانيا إذ قال أجير لهم نبي الله النوح أخوهم ورالكوت نوحنا وكذا سيدان يري ألا تتقون قال بإله ما تحب سوتين إني أنك النوح لكم منك قبيلك وعن دينها الرسول مثل صوت رايو أمير رسالة أبوه أمينا إذن كان والذيك أمينا سبنا أمرك لفرق لي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أمين قيبي والمؤلفة قلوبهم وأبري قل أحد لي قال لي هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله نبي قولي لي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وانت أبري أمين فهي أمين الألي قل كرسوس أمنا الله إلى بدو آمنين تعود يدين تنالبو آمنين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله إله إذن أبورتك بقى وأطيعون النور كيغاليانا وهم نبي الله موسى ترحان تعود نبي الله إنه إلى دعوة ترحان الله طلبوا كتب الدون أيه ألا أرك وما أسألكم إذن ويدي سمى أيه علي على التبليغ فارسين كان حقا إذن سوى دارسيا من أجل جرناتا إذن كمربوا أبا القد إذن جلت عمل إذن كمربوا من أجريا جاني موسى قال ما أجريا أبا القد كيب معها في الدنيا والآخرة إلا على رب العالمين إن كان ربي تذكرك أي أدوني آخر الله ضبا أن أجل أمربا وهو الذي اختارني وجعلني نبيا ورسولا وكلفني في دعوة إسرعه سبيد لي وإدارتي وانكربا فهنا فلا وحيدن كما دعني ما يهدين تقاتل وتقول الله إلا كأبزل وأطيعون أن نظر كإذا يالو خبي يا رب توقتن كالنبي إبراهيم خبي يا رب أنا يا رب إليه هب لي إنسي حكم من مرتب أنقصنا يو أطران لكتاي وأنا فقاله وأكو على جالية نبي نمائسي وأن حكمي اللهم يهلاشي بالصالحين تبكي في الخينا أدوني آخرة اللهم يهلاشي واتعلي اللهم يهل لسانا صدق في الأرض كذا ما هو نزل في الآخرين وما ذلك الدنبي يقول هذا اللهم ما هو نزل يهل واتعلي اللهم يهل من ورثة جنة النعيم والواقيان جنة كوة أعلايا الله يقدر واغفر يا أبي الله أباد المف منه أباي كان وحن أبي من الظالم وكبادي أبي ولا تخزني الله دفع يقدرهم يوم مال يبعثون من قل صبحهم دانا يوم مال الله هيد لي لا ينفع وسوء تردون مال أنتم وحول ولا بنون أيهم يلوحترين إلا من أيهم بابد بالعي أتى الله وبوليهم بقلب عبد سليم شركي النفاق بابد بالعي وأوذ نفر وحال دوية الجنة جمد وحال دوية بالمتقين بابك إسرالية كبرية معصية إسرالية باب الرزة وحال موجية لماذا لك أنا الجحيم نارتان كارتا غبتا من غاوي انت البادياتي أي الله سوى موجية أرك الله كأننا إن كان لغرهم أن يوقيل لهم أحلوا إلى سواسهم فإنما وفي أول قد كنتم في الدنيا الدنيا قلنا لكم أهانجلتين تعبدونك وعابدا من دون الله وبكتك أول مالك ساقا هل ينصرونكم ولنا إذين قرقارا لبنتوا عابدا أو ينتصرون إلا إلا فوضوا قرقار سدان فلم يجدوا جوابا حبيا جوابين أي أرنت أذين لفنية فكوب كيبوا ولا أفغان بيا فيها جهنم القرية هم كوى المشركين تا إلا والغاوون من تباديات إبيكو وجنود إبليس إبليس إذا مديسة أجمعون سيبيين بأنه أفغان بيا قالوا حيلا لا وهم إيلا وفيها لحيما القرية كسبا يختصمون يبقى مؤمنا أكو يادية ما أكو يادية أدى نورها ما أدى إلها هذه مسؤولية أقاتل غبا يختصمون إلا غمور مالية ألا يتبعض كل إلا خلطين قالا فالله تبوى إلا مجردان كل عرمال إن كنا وحنا عني وفي ضلال بعد قرية نظير نسكعد بعد ذكورنا إذ نسويكم أدون كاتان جوغني أن أبي كان أبا إذن لسمي جلن إذن أبا إذن وحلا يسلم ما هو أقول ولا يشركوا في حكم حدا حقي سيم إلا ولا جيه ما أقول إذن نسويكم حتى أن إذن لسمي جرنا من رب العالمين وحقك القعلالة إيا تغمالة إيا أمنيدة إيا أسكشالة إيا أياريدة إيا عابريدة أبو كلمة إلا حتى أن إذن لسمي أنضلوا سنين وما أضلنا نمال منهم إلا المجرمين كوة دنبية وأوين من بين اللمية وما لنا وما سبنا من شافعين نحن أرقية ربما لا أهدنا مقبنا ولا صديق ولا يمقبنا حميم النجار وما بنينا يا أرنت ملا يمردون أيسو مقبنا فلوكو أن لنا أي ما سبناتو كرة مرنقوسو وما نكون عن من المؤمنين انت حق الرميزي إن في ذلك أرنت أقول وأقصد فآية تصدون ليد تصدون حق إلى مشركين آية كولا إلى وحيدين آية كولا وما كان مصنق أكثرهم وما دون تأذيب من المؤمنين كل حق الرمية وإن ربك أبيب ربنا وهو ربنا يا العزيز الله دوم لك على هو كما قولي نحن مجرمين الرحيم الله الحريص انت رميت الرعلك وكاجلنا في الدم بالأفسين مركوا حين كفر على النبي قصة النبي الله موسى وقصة النبي الله إبراهيم قصة النبي الله شيخ الأنبياء والمرسلين ويمكن لا يقيني فإني لا يابي أحبين يمال انت بدأوا ذاكو جرينا هل كيكب الله فتي قال تعالى قصة سبحانه وهو بير سبحانه كذبت وحي بين شيء قوم نوح نبي نوح غلبه كل شيء الله دري المرسلين بالبينيين وانسقى عمر ببنا سلال بقول يكون تنسانا أن الله لا يوم أما غلبه رسول بين شيء جميع المرسلين بالبينيين سيدا درابه أي الله جميعين الله سيدا حقيقة عن نوح عن أنا نحرك المرسلين أي بينيين من دور بينيين وقال له مهيري أخوهم ورالكوت نوحنا فوحفوهيري ألا تلتقون قرروا إلى ما كعبزتان إني أريد النوحة لكم إذنك قبيلك فصوروا بانوهاي والحديث باللوغة صدري أميني على الرسالة وعليكم وحلى إلى صدرينا ألا إبو أميني بين سيقا يميني خيانو إلى مصر ماسو من الوضع غيزانيني إذنك نوال لنكين أميني في صالة نوال لإبو أميني ففتقوا الله إلى إبن أبو تلك أبسلة وأطيعون أن نورك يليالا وحد موقعتان أهلا على الجيدين كما إن يذكروا فما أسألكم إذن ورسل مالي عليه كارسين فحقا من إنسو كارسيه من أجر حول إذن كو ورسل مالي من أجرية أبال قد كيف مضاء إلا على رب العالمين إنك رب قاله كركي سمعان أحد كرب معها ففتقوا الله مرلبات إلى ابن أبو تلك أبسلة وأطيعون أن نورك إلى اليالا والله أمر